لو طربت يا القوافي ما يفيد دام شوقي يكتبك قصة وطن. لو طلبتك يا القوافي ما يفيد دام شوقي يكتبك قصة وطن. قصة وطن، قصة وطن، قصة وطن، قصة وطن. الشعر يا عذب القصير ودي يسرد بك أنا قصة وطن حبي لبلادي أنا شوق نزيد والمحبة ماخذة قلبي سكن يكفي إحساسي أنا بعزة أكيد ويكفي إنه ما يقدر بي ثمن أفتخر به والدهر دايم يعيد قصة كفاح وبطولة من زمان. قصة وطن، قصة وطن، قصة وطن، قصة وطن، قصة وطن، قصة وطن، قصة وطن، قصة وطن. والفخر والعز بوجودك مجيد حكمك ودينك وشرعك يا كل فرحة عمرها مليون وكل بسمة تنطق شفاتي شجن فرحتي بك فرحتي بعمر جديد فرحة تبعد أحاسيس الحزن أفتدي بالعمر والآخر وأريد لأجل حبك يا وطن مني وعنك.